الموعظة. أخي أختي ابني ابنتي، الهدف واضح هو رضا الله عز وجل والفوز بالجنة، والوسيلة واضحة أيضا للوصول إلى ذلك الهدف بالسير على الصراط المستقيم. ولكن مع ذلك يحتاج الإنسان إلى التواصي مع أخيه الإنسان لإصلاح العطب أثناء المسار. إن الموعظة لغة القلوب، وهي إحدى الوسائل التربوية لنقل المعلومة بين العقول لإصلاح الخلل الواقعي للعامل أثناء المسار. فالموعظة وسيلة رائعة لإصلاح تفكير الإنسان ومن ثم قراراته وسلوكياته في الحياة. تستمد الموعظة قوتها من الكتاب والسنة كوسيلة لنقل المعلومات، كما أخذت الموعظة حيزا فعالا في التاريخ يمكن أن يكون لنا رصيد خبرة في الأداء، نتعلم منه كيفية إحداث التغيير الإدراكي في العقول دون استخدام ألم المطرقة. تعال معي نتعلم معا تقنية الوعظ التي لا غنى لنا عنها قبل أن نبدأ عملية الوعظ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الواقع جاء هذا الدين العظيم شاملا مفصلا عاما دقيقا متوازنا، يعد الفرد العامل جوهريا بغرس الأصول النفسية والحقوق الاجتماعية، هذا في داخل جوهرة، ومظهريا بتعليم اللياقة الحضارية للمسلم واللي تكلمنا عنها بمعنى آخر الآداب الإسلامية، فيكمل المظهر الجوهر، ثم يعده بعد ذلك تقنيا كيف للاتصال الفعال مع الإنسان الآخر. فكثيرا ما نختلف، والاختلاف طبيعة بشرية كما قيل، أيضا ضبط الانفعال بالإضافة للاختلاف أيضا ضرورة حياتية، يستحيل الإنسان أن يعيش مع أخيه الإنسان دون ضبط الانفعال. وهذا كله يجعلني أتحرز حين أرغب في توصيل معلومتي من عقلي إلى عقل الإنسان الآخر أيا كان ذلك الإنسان، الزوج، الأب، الأم، الأخت، الصاحب، العدو. فالنية الصالحة لا تشفع لي جهلي بوسائل المواصلات إلى العقل الآخر، فإرسالي لابد أن يكون مخطط له ومدروس لكي يكون استثمارا طيبا. لماذا؟ لوقتي الذي قررت أن أوجهه بمحاورة ذلك الإنسان المستقبل لتلك المعلومة. والموعظة هي أحد الوسائل التربوية الفذة التي تتعامل مع ماذا؟ تتعامل مع القلوب. نقطة مهمة جدا، إن الموعظة تتعامل مع القلوب مباشرة. لماذا؟ لتشعل الطاقات وتسخرها لتنفيذ ما وصل إليها من معلومات جديدة اقتنعت بها وتبنتها، لكي يكون الوجدان محفزا للعقل ويمشي معه في نفس الاتجاه. ولذلك الإنسان المسلم العامل في إطار هذا الدين إنسان متزن وإداري فذ. كيف؟ إداري لأنه يوجه طاقات قلبه لتخدم عقله. فجاء التحفيز الموعظة من كتاب الله وسنة رسوله أن تقنيتها بحيث أنها تدعم العقل ما تناقضه أبدا. الموعظة الإسلامية تحفز القلب ليعين العقل لاتخاذ قرار معين. نأخذ مثال، العقل مثلا من الحكمة والعقل الرشيد أن يجاهد الإنسان، الجهاد شيء مفيد عقلا ومحاكمة عقلية، لكن القلب يكره الجهاد، فتأتي الموعظة في الإسلام من الكتاب والسنة لتحث القلب ليحب الجهاد، فيأتي القلب كمعين للعقل في اتخاذ القرار الجهادي. فالعقل يريد أن يتخذ قرار، إذا كان القلب يعاكسه قد لا ينفذ هذا القرار لعظم كراهية القلب لهذا القرار. إذن في الإسلام المسلم إداري فذ لأنه يوجه وجدانه لكي يخدم عقله، وهذا ما هي موجودة هذه النقطة إلا في هذا الدين الحق. إذن الاتزان في ذاتية المسلم تنبثق أو ينبثق هذا الاتزان من توحيد الاتجاه بين ماذا؟ بين العقل والقلب، فلا تتصادم الطاقات ولا تتسرب الجهود في ثقوب نفسية ماحقة لما نقوم به من استثماراتنا. إذن التعاكس بين العقل والقلب يؤدي إلى ثقوب نفسية تمحق كل ما نقوم به من استثمارات نعتقدها صحيحة. فالعقل المسلم يعمل في إطار الكتاب والسنة تابعا لما أمره الله عز وجل ورسوله، والقلب أيضا ينفعل ويحب ويكره في نفس اتجاه العقل المسلم. رائع هذا الدين. فتزيد بتوحيد الاتجاه بين القلب والعقل تزيد قدرات العقل على الإنجاز بشكل عظيم لوجود المعين على ذلك، ألا وهو العواطف الجياشة. العواطف الجياشة هذه تكون مسخرة لدعم المحاكمة العقلية في إطار الدين الحق لإصدار القرار الرشيد. العاطفة اللي نتكلم عنها هي العاطفة في إطار الكتاب والسنة، والعقل اللي مطلوب احنا نستخدمه في إطار الكتاب والسنة. لو جاء هذا العقل يستخدم في خارج الإطار الكتاب والسنة، إنسان استخدم عقله في السرقات وفي كلام في عرض الناس وفي الغيبة وإلى آخره والإشاعات، هذا استخدم عقله بشكل ممتاز عقليا لكن في اتجاه غير الخير، في اتجاه الشر. فإذا العقل المطلوب والعاطفة المطلوبة في إطار الكتاب والسنة، ولو يمكن يستخدم العقل بشكل غير سوي، وأيضا العاطفة يمكن أن تستخدم بشكل غير سوي. إذا وجاء كتاب الله عز وجل بكامل، كتاب الله عز وجل جاء موعظة لمن؟ للمتقين. وكان معلم البشرية صلى الله عليه وسلم واحدا نموذجيا كاملا يشحن الهمم ويوجه الطاقات الإنسانية. لماذا؟ لعمران الذات الإنسانية في داخلها أولا، وعمران الأرض في خارجها ثانيا. إذن نخلص من المقدمة هذه، إن فن الاتصال علم علينا أن نتعلمه ما دمنا قررنا أن نعيش مع الإنسان الآخر. الإنسان إذا قرر يعيش مع الإنسان الآخر في المجتمع لازم يتعلم فن الاتصال، ولا يتصادم مع الإنسان الآخر وتصادف في حياته عوائق كثيرة في الاتصال مع أخيه الإنسان. ومن فنون الاتصال هذه وسيلة الموعظة. إذن وسيلة الموعظة تعريفها هي أحد فنون الاتصال مع الإنسان الآخر. فإذن لابد أن نتعلم سويا ثم نتدرب بإذن الله تعالى في الدروس القادمة على هذه التقنية في فن الاتصال، وتكون لنا أمثلة رائعة من كتاب الله والسيرة والصحابة والسلف الصالح. لماذا؟ لأن التاريخ معلم ذو خبرة كما قيل. وإذا تعرضنا إلى الوسيلة التربوية الموعظة لنأخذ سندها من الكتاب والسنة، ففي كتاب الله يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول رب جل وعلا: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. إذن في موعظة مطلوبة من الربانيين والأحبار لوعظ قومهم، ويقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ويقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وتفسير الحديث نظر الله امرأ وجهين في التفسير. الوجه الأول بمعنى ألبسه الله النظرة، وهي الحسن وخلوص اللون، فيكون تقديره جمله الله وزينه، جمل شكله وزينه. والوجه الثاني في التفسير أن يكون في معنى أو صلة الله إلى نظرة الجنة، وهي نعمتها ونضارتها. قال الله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال الله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا. إما يكون معنى الحديث النظرة والجمال في الدنيا، أو بمعنى نظرة الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته حتى النملة في حجرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. ابن قدامى يشرح يقول: ما وجه استغفار الحوت للمعلم؟ فالجواب إن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت، فإن العلماء عرفوا بالعلم ما يحل وما يحرم، وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء، فألهم الله تعالى الكل الاستغفار لهم جزاء لحسن صنيعهم. شو إلى أي درجة الواعظ في الإسلام مهم ورتبته عالية عند الله عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامه. قصد الموضوع الديني دين الاقتصاد والاستثمار. شوفوا الإنسان لو أحد الناس وعظ صاحبه بفضل ركعتين الضحى، والإنسان الموعوظ أخذ هذه الموعظة، البعض يمكن أخذ منه دقيقة أو دقيقتان. فشوف استثمار الدقيقة والدقيقتان في ميزان أو في رصيد المستثمر الواعظ. إذا هذا الإنسان الموعوظ صلى كل حياته ركعتين الضحى، لا أجر ولا أجر للواعظ. وما دامت موعظته هذه على الأرض، الأولاد وأولاد أولاده إلى يوم القيامة، أجر هذه الموعظة تذهب أيضا في ميزان الواعظ الأصلي. فإذا الدقيقة والدقيقتان من الواعظ الصحيح ممكن يكون استثمار رائع لمن؟ لذلك الواعظ. إذا كم من الاستثمارات العظيمة اللي يمكن الإنسان أن يضيعها إذا ابتعد عن الموعظة، ولكن الموعظة باستثماراتها الرائعة وبإيراداتها اللي الإنسان ما يتوقعها تحتاج إلى فن الاتصال أو تقنية التعامل مع الموعظة لكي نتعلم كيف نستخدمها الاستخدام السليم بحيث الإنسان الآخر يتقبلها منا. إذن لازم ننتبه أن الحقيقة الأولى في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الواعظ الأمثل. إذن القدوة في الوعظ نستخدمها أو نستقيها من السقف التربوي الأعلى. من هو النموذج الأمثل للوعظ في العالم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نسأل أنفسنا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو وصل إلى أن يكون النموذج الأكمل، في أسرار معينة. الحقيقة الأساسية أن عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم لنفسه قط. هنا تكمن القوة 100% لهذه الذات. أن الإنسان لكي يعظ ولكي تصل الموعظة من القلب للقلب لابد أن يكون القلب سليم 100%. قل هل لك أن تأخذ موعظة من إنسان حاقد أو حاسد أو متكبر أو مغرور أو مرائي؟ استحالة. الإنسان لكي يصل إلى سلامة القلب 100% عليه أن يبتعد كل البعد. كل ما ابتعد الإنسان عن الانتقام لنفسه كل ما قوى هذا القلب وقوت هذه النفس. فعليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم لنفسه قط، فهو امتلك بفضل الله عز وجل القلب السليم 100%. وهذه الفرشة النفسية والدعامة القوية للقدوة عليه الصلاة والسلام في أن قدرته على انتقاء الوسيلة المناسبة لتغيير الإدراك في عقل الإنسان الآخر. المهمة هدفي من الموعظة هو ماذا؟ هل هو إبراز العضلات النفسية بقدرتي على الوعظ؟ الهدف من الوعظ التغيير أو إحداث التغيير الإدراكي في عقل الإنسان الآخر في تغيير قراره، صح؟ إذن الواعظ لكي يمتلك هذه القدرة أولا عليه أن يمتلك سلامة القلب. وسلامة القلب لا تأتي إلا بالبعد عن الانتقام للنفس. النصرة تكون للحق. هذا الفرق بين الإنسان الناجح أو الواعظ الناجح وبين الواعظ الفاشل. إن الواعظ الناجح هو الذي لا ينتقم لنفسه قط، إنما النصرة لا تكون للذات، إنما النصرة تكون لماذا؟ النصرة تكون للحق. إذن هذه أساسية وتقنية أساسية في عملية الوعظ، أن النصرة تكون للحق وليست للذات. من انتصر لذاته انتفت الموعظة من قلبه أبدا. وما دام انتفت الموعظة من قلبه لا يستطيع هذا القلب أن يصل بمعلومته إلى القلب الآخر، لأن الوعظ هو عبارة عن كلام يخرج من القلب إلى القلب. فإذا كان هذا القلب مريض كيف له أن يمتلك القدرة لإيصال المعلومة؟ قلب المريض لا يوصل أبدا المعلومة. إذن من الأشياء المهمة في تقنية إيصال المعلومة أن يكون القلب سليم ليستطيع بقدرته الفولاذية بعد الله عز وجل أن يوصل معلومته إلى قلب الإنسان الآخر، لأن القلب العاجز لا يستطيع أن يوصل المعلومة. طيب، على ماذا تعتمد الموعظة كوسيلة تربوية؟ إيش قصة الموعظة؟ ما هي أساسياتها؟ ما هي أقطابها؟ واحد، الكلمة. إذن الموعظة كوسيلة تربوية تعتمد على ماذا؟ الكلمة. نعم. الكلمة شيء أساسي. فن صناعة الكلمة شيء أساسي في عملية الوعظ. 2، العاطفة والحماس. العاطفة والحماس في الواقع تشكل لي وقود لوصول الكلمة إلى القلب. فالكلمة مرسال للواعظ، ولكن المرسال يحتاج إلى وقود لكي يصل، ووقود هذه الكلمة هي العاطفة الجياشة والحماس الناري. إذن إذا أردت تطلب من مستمعك نوع من العواطف الجياشة كردة فعل لكلامك، عليك أن تعطيه أولا أنت عواطف جياشة لكي يعطيك إرجاع أثر مماثل. إذن كما قيل في قول رائع، إن الكلمات لا تروي التاريخ فحسب بل تصنعه أيضا. والحوار الجيد في الموعظة عليه أن يبتعد عن سلبيتين. في سلبيتين أساسيتين لابد أن أبتعد عنها أو يبتعد عنها الواعظ عندما يتكلم مع الموعوظ. 1، ألم المطرقة. من استخدم الطريقة الاستعلائية الفوقية المؤلمة الغير مناسبة، أو بمعنى آخر استخدم العنف النفسي والهدم النفسي مع الإنسان الآخر المصاحب لكل نوايا الطيبة ومعلومته الطيبة، كانت النتيجة المنطقية أو السلبية الأخرى إن معلومته راح يكون مصيرها سلة المهملات. لازم الإنسان قبل أن يبدأ عملية الحوار والموعظة أن يسأل نفسه ما هو الهدف. إذا نرجع مرة لسؤالنا، على ماذا تعتمد الموعظة كوسيلة تربوية؟ قلنا الكلمة، 2 العاطفة، 3 العلم. الإنسان لابد أن يكون صاحب علم، وأيضا مرافق هذا العلم الأخلاق، لأن العلم والأخلاق لابد أن يرتبطوا مع بعضهم البعض. 4 الحنكة في فن الاتصال، أو بمعنى آخر اختيار الموضوع والكلمات المناسبة للموعوظ. 5 امتلاك القلوب هو أحد أهم الدروب أو الوسائل لإيصال المعلومة. كيف؟ بسلاسة واستمرارية وقبول في عقل الإنسان الموعوظ، لأن كل ما الإنسان حس أنه مقبول ومحبوب عند الإنسان الآخر، كل ما كان كلمته بإذن الله تعالى أقرب للوصول إلى ذلك القلب، ثم بعد ذلك يعمل القلب كمحفز للعقل لإصدار قرار رشيد. ويقول الرب جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن لابد أن تكون الموعظة حسنة وحكيمة، والحسنة والحكمة تأتي من تقنية فن الاتصال. فالإسلام يملك 2 من المقومات في فن استخدام الكلمة لا تملكها أي حضارة سابقة أو حالية من الحضارات الأخرى، ولن تملكها أي حضارة ممكن أن توجد إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن واحد أو الميزة الأولى أن اللغة العربية كأساس وكوعاء للفكر لغة غنية جدا، بل هي أغنى لغة في العالم كقدرة على التعبير والبيان. إذن الوعظ الإسلامي أول ما امتلك ماذا؟ الوعاء. رب العالمين اختار هذه اللغة لأسباب يعرفها الرب جل وعلا. نأخذ مثال على القدرة هذه في التعبير وفي البيان. جاء رجل وقال: قتل الناس عثمان. فقاله علي كرم الله وجهه: بين الفاعل من المفعول، رد الله فاك. إذا لو قلنا قتل الناس عثمان، الناس اللي قتلت عثمان، لكن لو قلنا قتل الناس عثمان، إذا عثمان هو الذي قتل الناس. إذا في تغيير، ضم وفتح فقط، فاعل ومفعول. نعم. غيرت الفاعل المفعول. إذا اللغة العربية كأساس وكوعاء الفكر أفضل وعاء لفكر في العالم. 2 اللغة العربية كوعاء استوعبت فكرا لا يوجد مثله في العالم. يعني الموعظة أو اللغة العربية كوعظ إسلامي اشتملت على فكر ما في مثله في العالم. ما هو الفكر هذا؟ الكتاب والسنة. إذن لازم دائما الواعظ عندما يريد أن يعظ في إطار الكتاب والسنة أن يعي أنه يمتلك أفضل وعظ في العالم. لماذا؟ لأنه يمتلك أفضل فكر لأجمل وعاء. أجمل فكر هو الكتاب والسنة، لأجمل وعاء اللغة العربية. إذن أول شيء لابد أن يفكر بكيفية استقصاء وأخذ المعلومة من الكتاب والسنة أولا. لابد أن يكون هناك جوهر، والمظهر باستخدام الكلمات اللائقة المناسبة وامتلاكه لفن صناعة الكلمة. قد يكون يمتلك هو اللغة العربية الرائعة، لكن استخدام اللغة العربية مع المطرقة: مصيركم جهنم ومصيركم النار، وأنتم حثالة الناس، وأنتم قوم فاشلون، وأنتم وأنتم. الكلام هذا ما ممكن يدخل إلى القلوب. في فرق بين الإنسان الذي يمتلك فن صناعة الكلمة وبين الإنسان الذي لا يمتلك هذا الفن. فالإنسان إذا فشل في صناعة الكلمة، لأن الكلمة صناعة وفن وتقنية، هذا الكلام مو بس في الواعظ، حتى في العائلة بين الزوج وزوجته وبين الآباء وأولادهم. كل ما الإنسان استطاع أن يصنع الكلمة المناسبة لكي يمتلك قلب وعقل المتحاور معه، كل ما استطاع بإذن الله تعالى أن يوصل الفكر، لأن الكلمة هي وعاء للفكر. ففكرك أنت لن يصل بثوب مهترئ، لازم الإنسان أن يختار الوعاء واللباس البياني المناسب لعقل ذلك المستمع أو المستهدف. إذن أسلحة الواعظ المسلم: 1 أن تكون يمتلك قوة وصياغة الكلمة وفن صناعتها. 2 فحوى الكلمة وقلب الكلمة وفكرها. إذن الكلمة لها فكر وقلب وفحوى، لازم أنتبه لها. كلمة الوعظ ما هي سهلة، لازم أفكر في جوهرها وأيضا في مظهرها. إذن نقول مرة ثانية: الكلمة هي وعاء الفكر، والدين الحق هو كلمة وفكر، كلمة وفكر، وهو في الواقع جوهر ومظهر، وهو كمال الدعوة إلى الله بكمال الجوهر الكتاب والسنة، وكمال المظهر الكلمة العربية البيانية التي اختارها الله عز وجل لتكون وسيلة لتوصيل دينه الحق على لسان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الواعظ الأمثل والنموذج في السقف التربوي الأمثل للبشرية جمعاء. إذن إحنا امتلكنا في هذا الدين فكر أمثل وكلمة مثلى وواعظ أمثل. إذن كم من الهدر في ممتلكاتنا كفكر إسلامي كدين إسلامي عندما لا نستخدم هذه الوسيلة لنقل معلوماتنا إلى الإنسان الآخر؟ كم من الهدر في استثماراتنا إذا ما عرفنا نستخدم الوعظ مع أولادنا؟ دائما الأب والأم يعوضون أولادهم بس بطريقة مهترئة وبعيدة كل البعد عن امتلاك قلب ذلك الطفل. أهم شيء أنت وأنت تعظ ابنك أنك تمتلك قلب ذلك الطفل ليكون قلبه معين لعقله في اتخاذ القرار. إذا أنت ما ساعدته في اتخاذ القرار الرشيد، ما هو الهدف من الموعظة؟ وتغير قرار، ليس فقط إيصال المعلومة ما تكفي. يعني لما أنت تكلم ابنك وتقول له دراسة مفيدة، خلاص وصلت لأن الدراسة مفيدة، لكن المطلوب أنه يعتقد أن الدراسة مفيدة ويغير قراره من اللعب إلى الدراسة، ولا الوعظ ما منه فايدة. الإنسان إذا وعظ لازم يحط هدفه من الوعظ، واحد، اثنين، يقيس النتائج يشوف وعظه أثر ولا ما أثر. إذا أثر في تغيير إدراك عقلي في ذلك الموعوظ معناها موعظته ناجحة، لكن إذا ما أثر في لازم أغير في أساليب الوعظ. إنما هذا الجمود في استخدام التقنية الوعظية هو أحد مؤشرات أو علامات القرن العشرين في عملية الوعظ.